حدثني حمزه قال حدثني حمزه العائلي حدثني حمزه العائلي حمزه بن عمرو العائلي وهو ابو عمرو الضبي صدوق خرج له مسلم وابو داود النسائي خرج له مسلم وابو داود والنسائي يروي عن انس بن مالك صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وقد مر ذكره. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.